بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل هذا اليوم ونختم بفصل في الخلطة، حيث نختم به دروس هذا العام، لأن البدء بما بعده لا أريد أن نقسمه أو أن نجزئه، فإن شاء الله إذا مد الله في العمر وبارك فيه، فعندما نبدأ قبل رمضان أي في شهر شعبان بإذن الله نكمل في كتاب الزكاة، وهو وقت أيضا مناسب لأنه قبل رمضان، وغالبا الناس يتحرون في زكواتهم وصدقاتهم شهر رمضان. قبل أن نبدأ في هذا الفصل بقيت مسألة يسيرة فيما يتعلق بسائمة الأنعام، والسؤال هنا: هل يجزئ الذكر مكان الأنثى؟ يعني عندما نقول مثلا كما تلاحظون في الحديث في 40 شاة شاة وفي 121 شاة شاة، هكذا هل يمكن أن نقول ذكر يعني خروف أو جمل أو غير ذلك؟ فذكر العلماء أن الأصل هي الأنثى، لأنها هي أعظم نفعا، وهي التي وردت في النصوص، ولكن يجزئ الذكر في مواضع، يجزئ إخراج الذكر في مواضع. فمثلا في الإبل يجوز إخراج ابن لبون مكان بنت مخاض، يعني إذا كان الواجب بنت مخاض، بنت مخاض، فيجوز إخراج ابن لبون لأنه أعلى منها فيساويها هنا في القيمة أو قريبا من ذلك. ثانيا فقالوا في البقر إذا كانت 30 قال تبيع أو تبعة، يعني ذكر أو أنثى، بينما في 40 قال مسنة أي أنثى. فإذا كانت البقر وأقل نصابها 30، بداية النصاب في البقر 30 بقرة، تبيع أو تبعة، إذا جاز الذكر هنا مكان الأنثى. الحالة الثالثة والأخيرة: إذا كان المال كله ذكورا، إذا كان المال كله ذكورا من الجمال أو البقر أو الغنم، فالصحيح أنه يخرج منها، مع أن المسألة لا تخلو من خلاف، ولكن هذا هو الراجح. إذا هذه ثلاث مسائل يجوز فيها إخراج الذكر مكان الأنثى، والباقي الأصل هو إخراج الأنثى لأنها هي الأنفع والأغلى، والله أعلم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الخلطة. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز، لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث صحيح، والخلطة كما قرأ الشيخ، الخلطة هكذا يعني من الاختلاط. الخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان وخلطة أوصاف. من خلطة العيان مثال: رجل مات وخلف غنما وخلف 3 أولاد ولم تقسم التركة بعد، هذه خلطة، لأن معروف لنفرض أنها 90 نقول لكل واحد 30، لكن غير متميزة، غير متميزة، بمعنى أنه لو هلك منها واحد قبل القسمة هلك على الجميع. فلو مثلا مات 3 غير معينة من الغنم لنقول، يصبح لكل واحد مثلا 29. وكذلك لو اشترك رجلان وقال كل واحد منهم: ما رأيك نشتري غنم من أجل الدر والنسل كما أخذنا، وتدافع أموال، عاد سواء توافقت الحصة أو لم تتفق، واشتروا غنم مشترك بينهم، اشتروا 100 من الإبل ولا 50 من البقر وهكذا، هذه كلها خلطة أعيان، أي أشبه ما تكون بالشركة. هذا نوع من الخلطة. بالنسبة لهذا النوع ليس هو المراد في هذا الباب، لأن هذا النوع خلطة الأعيان كالمال الواحد، كالمال الواحد. يعني أوضح مثلا، لو أن رجلا مات وخلف 40 شاة لخمسة من الأولاد أو 10 أو أقل أو أكثر، تعتبر كمال واحد ما لم تقسم، فيجب فيها شاة وهكذا. بينما خلطة الأوصاف أن كل إنسان ماله، هذا الفرق، هي أن يتميز مالي عن ماله. فمثلا لي 20 من الشيعة ولك 20، لي 20 ولك 20، لكن اتفقنا أنها نأخذ لها راعي واحد، وبدل ما تكون المؤونة علي مستقلة تحتاج إلى راعي ونقل ومياه وغيرها، نقول الراعي واحد والتكلفة واحدة، أصبحت عددها، يصبح عددها 40. هذه خلطة أوصاف. معروفها 20 أن لي الفلانية شات هذه وتلك والأخرى وأنت كذلك، ولو مات واحدة من إحدى النوعين ماتت على صاحبها وليست مشتركة ما دامت معروفة. ويكثر هذا النوع في الإبل، تجد مجموعة من الناس يشتركون في مجموعة من الإبل، كل واحد يعرف ما له من الإبل، ما له من النياق أو من الجمال، لكن هم مشتركون في الباقي. هذه تسمى خلطة أوصاف، وهي الموضوعة في هذا الفصل. خلطة الأوصاف اشترط العلماء، لأننا قلنا بالنسبة لخلطة الأعيان كالمال الواحد، سواء اشترك 3 أو 4 اشتراك بمال واشتروا به مثل هذه الإبل أو الغنم أو البقر، أو قلت كإرث وهو أقرب مثال يعني يوضح، هذا كالمال الواحد، كأنها لشخص واحد. أما خلطة الأوصاف فهي التي فيها الإثم، فالعلماء قالوا إنها تعتبر كالمال الواحد لكن بشروط. ذكر المؤلف عدة شروط، ذكر 6 شروط. الشرط الأول أنها تكون هذه الخلطة تستمر أغلب الحول، أغلب الحول، كما قلنا في السوم أنها لابد أن ترعى أكثر الحول، هذا شرط كما ذكر المؤلف. ثم ذكر بعد ذلك الاشتراك في المبيت، يعني أنها تبيت في مكان واحد، قد سواء استأجر لها مكان، نقول مراح معين، حوش، غير ذلك، وهو اللي يسمى المراح. ثانيا المسرح، أي يسرح الغنم هذه أو الإبل جميعا مع بعض، ما تكون إبلي تسرح في يوم وإبلك تسرح في يوم آخر، وغالبا ما يكون هذا، تكون مشتركة فهي تسرح في يوم واحد، هذا المقصود في المسرح. لأن أحيانا قد يشترك اثنان ويقول لا، اليوم ترعى إبلي وغدا ترعى إبلك وهكذا، فاشترطوا أن يكون الاشتراك في المسرح. كذلك المحلب، أي تحلب قالوا في وقت واحد أو متقارب، أيضا المرعى الفحل، قالوا أن يكون الفحل لها جميعا واحد، وليس المقصود أن يكون الفحل واحد أن ما يوجد آخر، لا، يعني يقول لا يكون هناك فحل خاص بإبل هذا الرجل وفحل خاص بإبل هذا الرجل، سواء عد هذا الفحل ضرر كان ضرر للبقية يعني للجميع أو كلها اختلطت، المهم أنه لا يتميز، هذا المقصود عندما قالوا فيها والفحل. فهو يطرق مثل الجمال أو النياق سواء هنا وهناك، ليس متميزا. وأخيرا قال المرعى، المرعى أي أن ترعى سواء، ترجع وتذهب سواء، تجدها في المرعى سواء مختلطة. هذه ست صفات، من أين أخذوها؟ ليس هناك حديث نص في المسألة، ولكن أخذت قالوا من عادة العرب، هكذا كان يفعل العرب فأخذت من فعلهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الذين يجبون الزكاة لم يكن يسألهم صلى الله عليه وسلم، لا يقول لهم يعني اسألوا كم عدد هذا أو عدد بهذا، إذا وجدوها عدوها. ولذلك قال يتراجعان هنا كما ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين متخصص، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قالوا هذا نص في موضوع خلطة العيال الأوساط، الحديث نص في خلطة الأوساط، لكن هذه الأوساط من أين أخذناها والشروط الخمسة والستة؟ من الواقع، تتبعها الفقهاء بالاستقراء والتتبع فوصلوا إلى هذه النتيجة. نعم، فهذا ما يتعلق في المسألة الأولى في خلطة الأوساط. نعم، وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاه لكل واحد عشرون فيلزمهما شاه إنصافا. أنصافا أنصافا إيه نعم، يعني هو الآن يقول خلطة الأوصاف أحيانا تكون، طبعا نحن نقول في الظاهر اللي هو قال تغليظا، ولا إن شاء الله هي خير على كل حال، أن تكون تشديد على صاحب الغنم. كيف الآن العشرين هل يجب فيها شيء من الغنم؟ هل يجب فيها زكاة؟ طيب إذا كان عنده عشرين وأنت عندك عشرين، لما اختلطتا في المرعى والمحلب وغيره وجب فيها ماذا؟ شاة واحدة. هذا نوع من التغليظ الحقيقة، يعني شد، وإلا لو كل واحد حسب على غنمه ما صار فيها. نعم، بل قال العلماء لو 39 لواحد وشاة لواحد، واحدة لواحد، بسبب هذه الواحدة يأخذ واحدة وبالتساوي يتراجعان بينهما على حسب النسبة. هذا نوع من التغليظ واضح، لأنه لو حاسبنا كل واحد بالنسبة لعدد غنمه ما وجب عليه زكاة، مع أنني قلت لكم هذا ظاهرا، وإلا في الحقيقة الزكاة خير وبركة ونماء. ولهذا يأتينا بعض الإخوان ويسأل، أكثر الأسئلة التي تأتي خاصة أصحاب الرواتب، يقول كيف نخرج زكاة راتبنا، صعب نضبطها. فدائما أقول لهم في قاعدة سهلة، إن أردتم تدقق الحساب أعانك الله، كل ما يعطيك راتب ضعه في ظرف، وما يحول من هذا الظرف الحول اكتب عليه التاريخ أخرج زكاته، لكن هذه عملية صعبة. نعم، صعبة جدا وشاقة. يقول ما أستطيع هذا، أقول يا أخي الكريم إذن لنب ابدأ واحد رمضان في إخراج زكاتك، بعد مرور سنة الذي يوجد في الرصيد أخرج زكاته. قد يكون صحيح بعضه ما جاءك إلا قبل شهر في شهر شعبان مثلا، راتب شهر شعبان، لكن أقول لهم دائما أبرأ لذمتك، والزيادة صدقة، الزيادة صدقة. وسأذكر لكم قصة عجيبة، حدثني أحد المشايخ من أخواننا في الكويت، وهو من مشاهير حقيقة الدعاة هناك والمحسنين، وقال إنني دائما أخرج إذا جاءت الزكاة، أخرج الزكاة ودائما أخرج مثلها صدقة دائما. يقول على كان له أخ رحمه الله وتوفي أخوه وبقيت التركة واحدة مع أبناء أخيه، يعني معناه يخرج مضاعفة. يقول بديت الصدقة، ليس تغييرا في الزكاة، كلا وحاشا. سبحان الله، ذهبت إلى الكويت بعد كلامي هذا وزرته في بيته، دعاني في بيته، فوجئت أن بيته لم يمس. قلت له بيتك ما جاءوه لما دخل الصدام إلى الكويت وعبث في البيوت وفي الأعراض وفي قال أبدا، وصلوا إلى بيتي فصرفهم الله. نعم والله أنا رأيت بيت، يقول حاجة بسيطة، غرفة من الغرف بسيطة أخذ منها، أما حتى يوريني المجلس يقول هذا الكنب وكل ما حرك فيها شيء، وأما ما حرك فيها شيء. ثم أعظم من هذا، رجعت أمواله يقول أعظم مما كانت قبل غزو صدام الكويت. سبحان الله، هذا مثال عملي. الرجل معروف بالإحسان وبالنفقة مع الضعفاء، وإذا أذي دعاة تجد أنه يساعدهم، والفقراء والمساكين وميادين الجهاد، ومع ذلك يقول أخرج الزكاة ومثلها معها. إذا قالوا علي 10 ملايين دينار أخرجت 20 مليون دينار، وهكذا، لأنه من أثرياء الكويت. فبارك الله أولا في ماله في حياته. ولما جاء الغزو حفظ الله بيته وأيضا ممتلكاته، ليس فقط البيت يقول بل الممتلكات، ثم عادت ثروته أعظم مما كان. سبحان الله، فهذا أمر ظاهر. فأقول للإخوان يا أخي الكريم، لا مانع أنت مثلا وجدت الآن عندك في حسابك 30,000 ريال، صحيح ربما لو جئنا وجدنا الزكاة ما تجب لها في 10,000 ريال لو دققنا الحساب كما يقال، لكن ماذا يضرك يا أخي أن تخرج صدقة؟ والله يعلم سبحانه وتعالى، ما كان منها واجبا فهو واجب والباقي صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن خياركم أحسنكم قضاء، هذا في حق الناس. يعني لما إنسان يريد منك شيء فتعطيه حقه وزيادة، أو اقترضت منه قرض نعم فرددت عليه القرض كما في حديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو وغيره، أقضوا الله فإن خياركم أحسنكم قضاء. لما قالوا لا نجد إلا خيار رباعيا قال أعطوه ولو كانوا اللي أخذوا منه أقل من ذلك. فكذلك نقول في حق الله جل وعلا، لما تخرج هو الذي أعطاك المال، هل شيء من عندك أنت؟ أصلا ما في شيء من عندك، هو من الله جل وعلا، فلذلك تكون البركة. فهنا نقول لما نقول المسألة ذكرها المؤلف هنا، قد في أول الأمر يصعد البعض أنه والله لو كان وحده كان ما لزمه زكاة، لكن يا أخي الكريم هذا خير ساقه الله إليك، يبارك الله في مالك ويحفظ مالك ويبارك فيه كما أخذنا في أول باب الزكاة. نعم. وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة أثلاثا، ومع عدم الخلطة يلزمهم 3 كل واحد شاة. هذه ظاهرة فعلا وهي الأكثر في الخلطة، هي الأكثر. الآن هؤلاء الثلاثة كل واحد عنده 40، لو كان أحد متفرق، لو كانوا متفرقين كم يلزم على كل واحد منهم شاة؟ يعني كم يلزم؟ 3 شياه. لكن لما اجتمعوا وصارت 120 شاة، كم فيها؟ واحدة فقط، لأنه كانت 121 صار فيها شاتان. إذن هذا تخفيف وهو الأكثر في الخلطة، الأكثر في الخلطة التخفيف، وليس التشديد الذي ورد حالة نادرة. نعم. وغالبا هكذا الأحكام، لو نجد مسائل الفرائض كما يحدث نوع من هنا يحدث نوع من هناك، وهذه حكمة الله جل وعلا. نعم. ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته نص عليه، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية، ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. قاله في الكافي. هنا مسألتان ذكر المعلم. المسألة الأولى، لو أن إنسان ناس اشتركوا بأسهم متميزة بمبالغ متميزة، هذا لا أثر للخلطة فيها، كل واحد مسؤول عندما تحل يحول الحول عليك أنت أن تخرج ما يتعلق بك وهو يخرج ما يتعلق به، والخلطة لا أثر لها هنا، لا أثر لها هنا. وعكسها تماما، المال لو كان أنت عندك مال الآن، جزء من المال هنا في الرياض ومال في مكة وآخر في القصيم والأبهى وهكذا، فكله تحسبه مال واحد، تحسبه مالا واحدا، بمعنى أنه حتى يتضح الفرق، لو كان أقل من النصاب عندك في الرياض ربع النصاب، وفي مكة ثلث النصاب، ومثلا في الشرقية سدس النصاب، وهكذا مجموعها تأتي نصاب، تجمعها جميعا عندما تخرج زكاتك، تجمعها جميعا، ما تقول لا والله كل واحد منها ما تجب فيه زكاة إذن لا أخرج زكاة. إذن المؤلف جاب الوجهين. هذا على كل حال ما قال ابن قدامة هو قول أكثر أهل العلم، وفي رواية عن الإمام أحمد أنها كشركة الأعيان، أنها كشركة الأعيان. نحن إذا ساهمنا أنا وإياك في الثالث الرابع في شركة غير متميزة ما يتميز مالي عن مالك، فإن في هذا حكم مال واحد، لا بد من إخراج المال، لا بد من إخراج المال. تختلف المسألة هنا، ولذلك هنا يتبين هذا في الأسهم، وإن كان الأسهم فيها كلام ما يجوز منها وما لا يجوز، ولا يفهم كلامي من هنا إقرارا أو عدم إقرار، إنما فقط مثال. الأسهم متميزة، لك 5 أسهم 10 أسهم وقيمة كل سهم متميزة، أما المال المشترك وهي شركة الأعيان فكمال واحد، والله أعلم. نعم. ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. هذه مسألة، لو أن عندك 10 من الغنم سائمة يعني في الرياض، و20 في الشمال، و10 في الجنوب، كم عددها؟ 4. هل فيها الزكاة نجمعها ونقول فيها الزكاة كالمال الذي ذكر قبل قليل، أو نقول لا، ما دامت ليست في مكان واحد فلا تجب؟ أما الجمهور، أما المذهب كما ذكر المؤلف هنا لا يجب شيء، قال تراعى كل مجموعة بحسبها، والدليل عندهم قوي، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة، فإذا جاءوا وجدوا مثلا 20 من الغنم ما أخذوا منها شيء، ما قالوا هل عندك شيء في المنطقة الثانية؟ فطبيعي الساعي الذي ذهب للمنطقة الثانية ما وجد إلا 10 ما أخذ شيء، والآخر الذي ذهب للمنطقة الثالثة وجد 10 ما أخذ شيء، فما أخذ فيها شيء. هذا قول المذهب. الجمهور يقولون لا تجب، يجب فيها، ما دامت 10 و10 و20 هي 40 يجب فيها شاة، ويجيبون على الدليل يقولون نعم هذا لا يجب على الساعي، يعني الساعي لا يأخذ شيء، أما أنت فيجب أن تخرج، ما بينك وبين الله جل وعلا يجب أن تخرج شاة. ومال إلى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال هذا القول قول وجيه، نعم الساعي لا يأخذ، لأنه ندخل في إشكالات كثيرة، فالشاعي إذا لم يجد في المكان الواحد ما يزيد على النصاب لا يأخذ، سواء كانت لفرد أو لمجموعة أو خلطة أعيان أو أوصاب لا يأخذ. أما أنت أيها العبد بينك وبين الله فإنك تخرج ما يجب عليك، أنت تخرج ما يجب عليك في هذه المسألة. هذا نعم حديث صحيح. نعم، قالوا لعموم قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، هذا كما قلت بالنسبة للمذهب. إذن هذا ما يتعلق بموضوع الخلطة. بقيت كما قلت لكم خلطة الأعيان، الشركة غير موضوع السائمة، فقط من باب الإيضاح. عند أبي حنيفة الخلطة في الأعيان فقط، أي في الشركة، وعند مالك لا يؤخذ في الخلطة إلا إذا بلغ لكل واحد نصابا، بينما عند أحمد الشافعي وأحمد وأهل الحديث الخلطة في الأعيان والأوصاف إذا بلغت بمجموعة نصابا الفتح. عفوا، هذا ملخص للباب. عند أبي حنيفة الخلطة في الأعيان فقط، ما يأخذ بخلطة الأوصاف أبو حنيفة الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الفصل، أبو حنيفة لا يأخذ بها، إنما يتحدث يقول فقط يؤخذ بخلطة الأعيان فقط، يعني إذا كان مشتركة اشتراكا كاملا كما قلت عن من ورثوا غنما أو اشتركوا مباشرة في مجموعة من الغنم. وبالنسبة للإمام مالك رحمه الله الجميع فإنه لا يأخذ الخلطة إلا إذا بلغ لكل واحد نصاب، يقول إذا بلغ لكل واحد نصاب أخذنا بها، وإلا ما نأخذ بها، إذا كان 20 و20 ما نأخذ بها. أما عند الشافعي وأحمد وأهل الحديث وهو القول الراجح الخلطة في الأعيان والأوصاف إذا بلغت بمجموعة نصابا، ومن أراد أن يرجع إلى الفتح يجد تفصيل ذلك، وهو الذي أخذناه وفصلناه في هذا الفصل. وبهذا ننتهي من هذا الفصل، ونقف عند باب زكاة الخارج من الأرض، ما أحببت أن ندخل فيه كما قلت لكم مراعاة لهذا الجانب. لكن بقيت مسائل سريعة تتعلق بهذا الموضوع أمر عليها. أولا أن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، خلطة الأوصاف لا تؤثر نعم إلا في بهيمة الأنعام. وهذا فالتجارة لو أن ناس اشتركوا في تجارة ومتميزة، مثل لو أن دكان استأجرنا دكان بضاعة معروفة وبضاعتك معروفة، لا تؤثر فيها الخلطة، كل يحاسب على تجارته. أيضا لو اشترك مسلم مع كافر في خلطة أعيان أو أوصاف، الصحيح أن الخلطة هنا لا تؤثر لأن الكافر ليس من أهل الزكاة. لو اشترك مسلم أو كافر لا يحسب إلا نصيب المسلم فقط، أما الكافر فلا يحسب نصيبه. فإذا اشترك في الخلطة واحد له الثلث واحد له الثلثان، أو واحد له الربع واحد له ثلاثة أرباع، يرجع إليهما على حسب حاجة أو نصيب كل واحد منهما. هذه مسائل سريعة فقط أحببت أن أقف عندها، ونتعدى هذا إلى مسائل أخرى لأسئلتكم، لأنني أحببت أن أعطي هذا اليوم الأسئلة نصيبا من الوقت نظرا لكثرتها، ولأن بعضها من دروس سابقة، وخاصة أنني أريد أن أخصص إن شاء الله الدرس القادم يوم الأحد القادم بإذن الله، وهو آخر درس فيما يتعلق وما بدلوا تبديلا، سأقف وقفات ملخص الحقيقة، ليس إعادة، لا ليست إعادة لما مضى، بل مسائل مهمة كيف نطبق موضوع الاضطراد والاضطراب. ولذلك حرصت هذا اليوم أن أنهي ما يتعلق بالفقه وكذلك التفسير إن استطعنا أن ننهيه، وإلا نؤجل الجزء الباقي للدرس القادم، مع أنني سأحاول إن شاء الله أن أنهي سورة القصص هذا اليوم. وكذلك الأسئلة سأحرص اليوم على قدر ما أستطيع أن آخر ما يتيسر من أسئلتكم التي وردت في الدرس الماضي وما قبله، وهي أسئلة مهمة نحتاج إليها. الوقفة الأولى أيها الأخوة تتعلق بما حدث في سجن جونتنامو في كوبا الذي يسجن فيه إخواننا منذ قرابة 4 سنوات عند إخوان القردة والخنازير قاتلهم الله. سمعنا ومن كثرة ما نسمع قد يتبلد الإحساس ما من تعذيب يأتيهم وألم وبلاء ومشاهد تقشعر لها الأبدان كما حدث في سجن أبو غريب، وهذا ليس بمستغرب. وحقيقة أيها الأحبة الذي يحدث كما قلت في دروس ماضية الله حكيم عليم، ولكن ليعلم العالم من هم أولئك الذين يدعون الحرية والديمقراطية والعدالة، أين عدالتهم؟ أين عدالتهم فيما حدث في أو ما يحدث حدث ويحدث في جونتنامو؟ حتى إنهم تعلمون أول ملاحظة أنهم ما جعلوها داخل أمريكا، يعني تصورون أمريكا ضيقة ما تحمل سجن مثل سجن جونتنامو؟ لماذا وضعوها في كوبا؟ لماذا؟ أما تعلمون لماذا؟ حتى لا تخضع لقانون، لأن القانون الأمريكي لو وضع داخل الحدود الأمريكية قد يلزمهم بشيء من العدالة التي أصلا صيغت للمواطن الأمريكي، العدالة التي صيغت وأنشئت للمواطن الأمريكي وليست لغيره. فلو كانت داخل الأراضي الأمريكية لالتزموا ببعض القوانين التي تحرجهم، فجعلوها في كوبا التي لا فيها قانون ولا غيره. نعم، هذا أول مسلب في دولة العدالة وما يقال والديمقراطية وغيرها. ما حدث في الفلوجة أو سجن أبو غريب وما يحدث الآن في العراق وفي القائم وما يحدث في فلسطين كله محسوب على أولئك، حكمة بالغة من الله جل وعلا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. يأتي تبعا لذلك ما حدث الآن من تدنيس هذا الكتاب العظيم كتاب الله جل وعلا، وما حدث مؤسف بكل المقاييس. كتاب الله جل وعلا هذا الكتاب العظيم الكتاب المقدس الذي نفتيه بأرواحنا وأنفسنا نسمع ماذا حدث، وأول سبحان الله ما يلفت النظر في هذا الأمر أن الذي نشر هذا الخبر بقيام بعض الجنود في سجن جونتنامو بتدنيس المصحف وتمزيقه ورميه أكرمكم الله في المراحيض كلام الله جل وعلا، من الذي كشف هذا؟ هم عن طريق إحدى الصحف الأمريكية أن يزويك أو غيرها. وهذه دلالة لحفظ الله للقرآن ولكتابه، ليس الحفظ فقط للنص، وإنما الحفظ حتى لمكانته ومنزلته. فانظروا الذي يحدث الآن في العالم كله من احتجاج، هذا من حفظ الله لهذا القرآن. فحدثت هذه القضية، وليست القضية الأولى، ما حدث في الفلوجة في رمضان وما بعد رمضان يؤكد أن القضية ليست قضية فردية. ولذلك أجمع العلماء أن من دنس المصحف أو أهانه فإنه كافر مرتد إذا فعل ذلك عالما متعمدا، وإن كان من الكفار فهو محارب، فهو حكم المحاربين. ومن رضي بذلك أو دافع عمن فعله فله حكمهم. وهذا بلاء، قد تجدون بعض الكلام من يقول هذه تصرف فردي، هذا تصرف فردي، هذا لا يحسب على كذا أولئك، هذا هكذا. فننظر لماذا قال هذا الكلام، يخشى على أمثال هؤلاء، لأنها حقيقة فضيحة بكل المقاييس البشرية. فكتاب الله جل وعلا عظيم، ولذلك جاء أن من فعل هذا الفعل من المسلمين فهو مرتد، ومن فعله من الكفار هذا إجماع، وليس هذا مكان تفصيل ذلك. ومن كان من الكفار فهو محارب، والذين فعلوه ليسوا أفرادا عاديين بل من العسكر محسوبين على دولتهم، وليست المرة الأولى. وننظر ماذا يحدث، ما هي النتائج المترتبة على هذا الأمر. فلذلك أريد أن أقف اليوم وقفات سريعة في حول هذا الموضوع، فأقول إلى متى سيظل مثل هذه الدولة في نظر بعض المسلمين السذج أن هذه الدولة تمثل العدالة والحرية والديمقراطية بعد كل الجرائم وسلسلة الجرائم في التاريخ؟ إلى متى ينتبه أولئك المخدوعون المدافعون عن هذه حقيقة؟ عملاؤهم أولياؤهم ليس لنا معهم نقاش، فقد مسخوا والعياذ بالله. لكننا نتكلم عن بعض المسلمين الطيبين، قد ينخدع وقد يقول أبدا عندهم ديمقراطية، عندهم حرية، عندهم. طيب أقول له إذا كان عندهم عدالة أو ديمقراطية، لماذا جعلوا هذا السجن خارج أمريكا أصلا إلا ليفعلوا ما يشاءون؟ فأي عدالة، أي حرية، أي ديمقراطية يكال فيها بمكاييل ولا أقل بمكيالين؟ المسألة الثانية من هذه الوقفات، الذي حدث ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا لنا قبل أولئك. الله سبحانه وتعالى قادر أن يخسف بتلك الدولة بقوله كن سبحانه وتعالى، كما خسف بقارون، وكما خسف أو أغرق فرعون، وكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذت في الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فالله سبحانه وتعالى قادر، ولو يشاء الله لم تسر منهم، ولكن ابتلاء لنا. ابتلاء لنا، ماذا نفعل؟ كل واحد الآن مخاطب بهذه القضية في حدود إمكاناته، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه عندما تحدث هذه القضايا ويعلمها الناس. لزمتهم الحجة، هل يسكتون؟ وأنجينا الذين ينهون عن السوء. فهو والله ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، للصغار للكبار. رأيت أقطان أعمارهم 5 سنوات 6 سنوات سمعتهم يحملون مشاعر الغضب تجاه هذا الفعل، ما لا تجد عند بعض الكبار وعند بعض الأخيار. والمصائب يرقق بعضها بعضا، فهو ابتلاء، هذا الحدث وغيره ابتلاء من الله جل وعلا لكل واحد منا، كل منا في مجاله، خطيب الجمعة، الإمام، الكاتب، وغير ذلك، كل بما يستطيع. أيضا من تلك الوقفات، ماذا نحن فاعلون تجاه هذا الحدث؟ حقيقة المسؤولية عظيمة، والذي رأيناه في أنحاء الأرض الآن من احتجاج ضخم يسر الحقيقة ويدل أن الأمة فيها خير كما سأذكر بعد قليل، ولكن نحن مسؤوليتنا عظيمة جدا. ولا تقول ماذا أفعل، لا، تستطيع يا أخي الكريم تبدأ بالمقاطعة، والآن تقاطع نوع من أنواع المنتجات لتلك الدولة، لا يلزم أن تقاطع الجميع، لأنك في تجربة جربها أحد الأخوان يقول قاطعت نوعا من أنواع تلك المنتجات، فإذا دخلت السوق أو البقالة وعرفت أن أشتري هذا النوع تذكرت أنه من تلك البلاد توقف، يقول أحييت مفهوم الولاء والبراء ومبدأ الولاء والبراء. يقول إذا كنت في وليمة وأنا المدعو ثم قدمت بعض المنتجات من تلك الدولة قلت أنا ما أكلها ما أشربها أو لا أكلها، هذا أحياء لمبدأ الولاء والبراء، فلا تقول لا أستطيع أن أفعل شيئا. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس يتصور أن مفهوم المقاطعة عندما يقال المقاطعة أن لا بد يعني أن تخسر هي، فيقول ما يؤثر هذا فيها، لا يلزم أن يؤثر لكن يؤثر فيها أنا، ربما تقاطع الآن منتج من المنتجات أو صحيفة من الصحف أو مجلة من المجلات قد لا يؤثر فيها، نعم أنا أقول قد لا يؤثر اقتصاديا، قد لا تخسر تلك الشركة لكن يؤثر فيك أنت. وأذكر عام 1413 كنت في الدرس فقدم لي صندوق تفاح من بلد من البلدان ملفوف بالقرآن ممزقا من قبل الرافضة، أحد الأخوة وهو موجود معنا الآن من تلك الفترة يقول قاطعت هذا النوع من التفاح، يقول سبحان الله مع مرور السنوات الآن 13 عاما 14 عاما يقول لا أكله، يقول كلما رأيته في السوق أو مقدم تذكرت الولاء والبراء والبراءة من هؤلاء، يقول والله وجدت ربح عظيم جدا والبخير موجود التفاح من كل مكان والحمد لله. إذا لا تتصور أن مفهوم المقاطعة عندما يتحدث الناس عن المقاطعة هل تؤثر أو لا تؤثر، هل تخسر الشركة أو لا تخسر الشركة، هل يؤثر في اقتصاد الدولة تلك أو لا يؤثر، لا يؤثر فيك أنت، وهذه النقطة الراجعة هي مفهوم الولاء والبراء، فرصة في مثل هذا الحدث لإحياء مبدأ الولاء والبراء لأنه قد ضعف في نفوس كثير من الناس مع كل أسف، فما أحوجنا إلى إحياء هذا المبدأ. أيضا أيها الأحبة من تلك الوقفات وهي سريعة جدا، أيضا أن ما حدث لك كما قال الله جل وعلا عن حادث الإفك وهو من أعظم الأحداث التي مر بها محمد صلى الله عليه وسلم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم، وحادث الإفك فكذلك مثل هذا الحادث لنتلمس جوانب الخير كما قلت، هذا الحقيقة الذي رأينا من ردة الفعل في بلاد المسلمين يدل الأمة أمة خير، أن الأمة تحمل لكتاب ربها مشاعر عظيمة ولو أتيحت لها الفرصة لعبرت عمليا عن هذه المشاعر. أيضا إحياء هذا المفهوم الولاء والبراء. ثالثا من هذا التفاؤل قلت مرارا وأقول اليوم وسأقول بإذن الله غدا، إنه إذا أراد الله سقوط دولة من أرض الواقع فإنها تسقط من القلوب قبل أن تسقط من أرض الواقع. الآن العد التنازلي ماشي والحمد لله، هذا الحدث يزيد في هذا الأمر، ما يستطيع أحد حتى لو كان منافق الآن يدافع عن هذا الحدث ولا يدافع عن صاحبة هذا الحدث، ما يستطيع، كانوا قبل 20 سنة يتبجحون بل واحد منهم يفرح أنه ينتمي منه. الآن ما يستطيع، فهذا إيذان بإذن الله تضع تلمس للسنة الكونية بسقوطها من أرض الواقع، لأن لما تسقط من القلوب تذهب غير مأسوف عليها، ولكن تستعجلون ولكننا نستعجل في مثل هذه الأحداث، وإلا فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذا جانب مهم جدا في التماس، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، الموعد قادم بإذن الله، لكن كما قال محمد صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. إذن هذا من نقاط التفاؤل التي يجعلنا أيضا هذا الحدث نتذكر أخواننا الذين نسيهم بعض الناس، نسي أخوانهم في تلك السجون قرابة 4 سنوات الآن، هل نحن زرنا أهلهم؟ هل نحن التمسنا ماذا يعانون منه؟ هل نحن سألنا عنهم؟ هل نحن أسئلة كثيرة. يأتي هذا الحدث ليلفت النظر إلى أخواننا في تلك السجون وغياهب السجون في كوبا وجنتنام، لنتذكرهم وندعو لهم ونتفقد أهلهم، كل هذه من الأمور المهمة جدا، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير عظيم إذا أحسننا استخدامه وأحسننا استثماره. هذا تعليق سريع لأنني لا أريد أن أخذ الوقت كله في هذا الموضوع، ولكن أقول ما أحوجنا إلى دراسة مثل هذه القضايا والتفاعل معها والتعامل معها، وواجب الحقيقة كما قلت كل واحد منا في موقعه واجب عظيم في حدود الطاقة وحدود الاستطاعة وحدود الأمر المشروع. نحن لا نطالب بردود أفعال غير مدروسة ولا نطالب بإحداث فتن أبدا ولا يجوز هذا، لكن نتحدث. ومن أعظم هذا ما كلمني في أحد الأخرى قبل أن آتي إليكم، قال من أعظم ذلك دعم المقاومة الجهاد الحقيقي ضد مثل هؤلاء في مآكن الصحيحة، دعم المجاهدين في فلسطين، دعم المجاهدين في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، لأن هذه مواجهة حقيقية. عندما تدعم المجاهدين في تلك البلاد فإن النكاية تكون بأولئك. نعم. وفي الوقت نفسه في غير هذا المكان، أماكن الجهاد الحقيقية أي الأماكن القتال أقصد، يبقى الجهاد بالفضح باللسان، فضح هؤلاء في كل واد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال العلماء الجهاد بالسنان وباللسان، فما لا نستطيع أن نجاهد بالسنان كما يحدث في فلسطين أو العراق أو الشيشان أو غيره، نجاهد باللسان كما هنا. وفي كثير من بلاد المسلمين يكون الجهاد باللسان وبالمقاطعة كما قلت وبأعمال كثيرة، ونحيي هذه السنة العظيمة في مجاهدة الكفار والمنافقين، قاتلهم الله أن يفكون. ما أحوجنا إلى هذه المعاني لتبقى الأمة في عزة وفي منعة. وأسأل الله جل وعلا أن نرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يثبت هذه الأمة وأن يحفظها. وكما قلت هو ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، أسأل الله أن يجعل الدائرة عليهم وهم مهزومون مغلوبون في كل واد بإذن الله. واصلوا مع بعض الأسئلة والتنبيهات. كثير من الإخوة أرسلوا لي يقولون إن الآن الصيف مقبل والأشرطة الإسلامية الآن يكلف الشريط ريال واحد، ويأخذ الإنسان معه لأهله وفي طريقه ميدان عظيم، وخاصة أنه من أكثر ما يغيظ أعداء الله ويغيظ المنافقين هو نجاح الشريط الإسلامي. ألا تلاحظون الصحف الكلام كيف يحدث؟ نعم. حتى أذكر واحد كتب مقال يقول أنا هؤلاء كنت دائما يعطونني أشرطة ولم أسمع منها شيء، ولكن قد بلغ السيل الزبا يقول، فبدأ يهاجم الأشرطة الإسلامية. طيب ما دمت بعظمة لسانك تقول لم تسمع منها شيء، كيف تهاجمها؟ في قلوبهم مرض والعياذ بالله. هو الآن يعترف أنه ما سمع منها شيء وأنه لم يسمع مما أعطي شيء ويهاجمها. فالحقيقة مقدار الهجمة التي ترون على الشريط دليل على نجاحه وتأثيره ووصوله إلى البيوت وسهولة نقله وسهولة استماعه. الآن الحمد لله توجد أشرطة طيبة لمشايخنا وعلمائنا ودعاتنا، خذوا منها. لا يلزمك تأخذ ألف شريط، لو تأخذ عشرة أشرطة، لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. وتوزعها في الطريق عند المحطات لأهلك لأقاربك لجماعتك لزملائك. فأنا أؤيد هؤلاء الأخوة وخاصة مع إقبال الصيف. هذا الأخ يقول قد يكون لدى بعض الإبل القطيع يصل سعر الفحول لديهم إلى مليون ريال، فهذا الفحل يلحق بالسائمة أو بالتجارة؟ على حسب النية كما قلت، إن كان نوى به السائمة فله حكم، وإن كان نوى به التجارة فله حكم التجارة، وسبقا بيّنت هذا في الأسبوع الماضي. نعم. هذه كلمة يقول أحد الأخوان الجميلة لأحد المشايخ، يقول شمولية الدين لا تعني شمولية الفرد، لأن البعض يقول ينقد بعض العلماء وطلاب العلم وهم غير معصومين. وأيضا قال بعض الأخوة كذلك عصمة الدين، الدين معصوم لا شك، لا تعني عصمة الفرد. وهذه كلمات جميلة فقط أردت أن أنبه إليها. هذا الأخ لفت نظر يقول ملاحظة جميلة، يقول من الصدفة الجميلة هكذا قال الصدفة. طبعا بعض العلماء هل تجوز أو لا تجوز؟ الذي أرى ماذا نقصد بالصدفة، أما في الكون فلا يقع شيء صدفة. نعم ما في شيء إلا بقدر الله جل وعلا، لكن بالنسبة لي أنا وأنت صدفة. فإذا قصد الإنسان أن حدث بالنسبة لي صدفة أي مصادفة موافقة فلا حرج فيه، أما بالنسبة لله جل وعلا فلا يقع في الكون شيء صدفة فكله بقدر. لكن يقول الأخ أنه أننا وافقنا كتاب الزكاة مع توافق مع دروس التفسير في قصة قارون مع الواقع اللي نعيشه هذه الأيام في التكالب على الدنيا وعلى الأسهم وعلى غيرها، هو يقول موافقة جميلة أحب أن يشير إليها. هذا الأخ يقول كيف لنا أن نصبر أهلنا وأبناءنا على تحمل غيبتنا عنهم لتحصيل العلم وحضور الدورات الشرعية والسفر للدعوة إلى الله جل وعلا. هذا الموضوع من الموضوعات التي إلى الآن كثير من الدعاة وكثير من الأخوات لم ينجحوا فيه مع كل أسف. في إشكالات من البيوت بسبب هذا الأمر، الزوج يشتكي من زوجته والزوجة تشتكي من زوجها. هذا الأمر يحتاج إلى سعة بال ومعالجة وإقناع. أعجبني أحد المشايخ ممن يكثر السفر والذهاب يقول إن زوجتي وهي زوجة بارك الله فيها ونفعت، يقول إنها تقول والله لولا أننا نحتسب الأجر في غيابكم وذهابكم ما تحملنا. قلت هذا معنى جميل جدا. نعم، أقنعوا زوجاتكم أنهم يشاركونكم في الأجر، أن كنا كخديجة رضي الله تعالى عنها كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع لا أستطيع أن أفصل فيه، ولكنه موضوع جدير بالعناية، وكل واحد من الآباء والأزواج وكل واحدة من الأخوات تستطيع أن تعالج هذا الموضوع بحكمة وبعيدا عن الاستفزاز والاتهام وغير ذلك. يقول: قلت في الدرس الماضي إن الكافر لو أتى بالفروع فإنه يبقى على كفره، بينما في شرح الطحاوية لابن أبي العز قال: فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما فالصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. أرجو توضيح مع أشكال. ما في إشكال. ابن أبي العز رحمه الله يتحدث هل يلزم النطق بالشهادتين أو لا يلزم، هذا محل الخلاف اللي بين العلماء. فهو يرجح أنه إذا كان الإنسان صلى وصام وحج وهو في قلبه موحد لله جل وعلا، مؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه فقط لم يتلفظ، فيقول إنه مسلم، مع أنه حقيقة لا يمكن أن يصلي صلاة إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يمكن. لكن قد يقول أيهما يبدأ، فنحن نقول ما دام مؤمنا صادقا، هذا قول الذي أراده ابن أبي العز. والمسألة بعض العلماء يقول لا بد من أن يتلفظ بالشهادتين. المسألة مسألة خلاف بين العلماء، والأمر يسير وواضح يا أخي الكريم، وليس فيه خلاف بين ما قلت وما ذكره الشيخ. يقول إن هذا أحد الأشخاص، لكن فقط يقول لا بد من تغيير المناهج، لأن المفروض ندرس في كل منطقة من المملكة ما يناسب أهلها. هذا كلام الحقيقة لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه. البلاد بلاد واحدة، ومن هو في هذا البلد اليوم قد ينتقل إلى البلد الآخر، وهذه مسائل جزئية جدا لا تكون هكذا كما قال. هذا الأخ ذكر قصة جميلة، يقول لك تكلمت أنت عن الاستغفار وأنه يؤثر في القوة. يقول أنا، يقول هذا الأخ السائل، أني من يلعب بعض ألعاب القوة المشروعة، حتى يقول لا تفهموني خطأ. يقول عندي كان مبارزة ذكرها هو، فقررت أن أبارز أحد كبار اللاعبين وهو من أبطال يعتبرون القديمين، فقمت بالاستغفار قبل ذلك، فأعطاني الله قوة لا أعلم من أين أتت، وسرعة عالية وتوفيق من الله جل وعلا حتى تغلبت عليه. ثم يقول فشاركت ببطولة أخرى على مستوى المملكة، ولكن يقول للأسف نسيت الاستغفار من شدة الاهتمام بهذا، فهزمت هزيمة من بدايتها. نعم. ثم يقول رجعت مرة أخرى الحمد لله للاستغفار وواظبت عليه فأصبحت من الأوائل في هذه اللعبة. فأقول هذا جميل، وإن كنت إذا كان في باب القوة فلا شك أن كما أشار الأخ أنها من ألعاب القوة وليست من ألعاب التي هي ضياع للأموال وضياع للعقول، وليس فيها قوة وليس فيها نفع. لا، هو يقول من ألعاب القوة البدنية وملتزم فيها بالجانب الشرعي. فأقول هذا الدليل، هذا الذي ذكر بعض المفسرين، بل قال الله جل وعلا تزدكم قوة إلى قوتكم. هذا الأخ يقول هل السيارة والجوال والأغراض الخاصة فيها زكاة؟ لا يا أخي الكريم، ليس فيها زكاة، بل حتى قال العلماء أن الذهب للمرأة المستعمل القول الراجح أنه ليس فيه زكاة، مع خلاف قوي بين العلماء في المسألة. يقول يلاحظ في الآونة الأخيرة تساهل بعض الشباب في قضية إعفاء اللحية، فهل هناك أقوال واجتهادات تجيز هذا؟ أبدا، القول الصحيح أنه لا يجوز الأخ من اللحية ما نقص عن قبضة اليد، يعني ما زاد عن قبضة اليد محل خلاف بين العلماء. نعم، محل خلاف، بعض العلماء يجوزون ما زاد عن قبضة، ويستدلون بفعل أبي بن عمر وأبي هريرة وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا القول قول الجمهور ما زاد عن قبضة. وبعض العلماء يقول لا، أن الأمر بإطلاق ولا يجوز الأخذ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يجوز الأخذ من اللحية بشيء، أما ما دون القبضة فالصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز، وليس هناك قول معتبر في جواز الأخذ مما زاد مما كان أقل من القبضة. ويتبع ذلك نلاحظ الآونة الأخيرة بعض القصات لبعض الشباب هداهم الله، حتى بعض الشباب الطيبين، وأنا أنصحهم أن يبتعدوا عن هذا الأمر، لأنه حتى ولو قال بعض العلماء أن القزع مكروه لكن فيه تشبه بأعداء الله، فالابتعاد عنه وتربية أبنائنا قدر ما نستطيع بأسلوب طيب وحكمة مباشرة، والمربين كذلك أن ينتبهوا لهذا الأمر، جزاهم الله خيرا. هذا الأخ يقول لو كان الإنسان عنده غزلان أو غيرها للتجارة هل فيها زكاة؟ أي شيء يعد للتجارة ففيه زكاة، كنا نخرج الزكاة مما نعد للتجارة، هكذا الحديث، ما يعد للتجارة فإنه فيه الزكاة. هذا الأخ يقول إنه زار مكتب الدعوة في الروضة وطلبوا منه ووجد عندهم نشاط، فطلبوا منه أمرين، أولا الاقتراحات لتطوير المكتب، وخاصة أن المكتب الآن هو على شارع مخرج 10 في آخره من جهة اليمين اليسار وأنت متجه شرقا مخرج رقم 10، يقول فهم ما شاء الله نزلوا في مكان مهم جدا وكبير، جلس سنوات في الإعداد له وفي بنائه، فوفق الله في إكماله. فيقول هم أولا يحتاجون إلى اقتراحات في العمل، وثانيا يحتاجون إلى بعض العاملين معهم، لديهم نشاط وأسلم على أيديهم عدد كبير واهتدى أناس كثر والحمد لله، ويشرفون على دروس ومحاضرات، ويحتاجون حتى إلى الدعم المادي في هذا الأمر، فالأخ يوجه إلى ذلك. هذا الأخ يقول قصة طريفة، يقول من يؤيد كلامك أن الناس انغمسوا في الدنيا والأسهم، يقول أنا معلم في المرحلة الابتدائية ومسكت طالب في الصف الأول ابتدائي، وقلت له ما هي أخبار الأسهم مداعبا له، فقال لي ما نصه، يقولون أن الأسهم ستنزل. طفل في أول ابتدائي الآن تأثر، بدأ يتحدث عن الأسهم وعن نزول الأسهم، والله المستعان، والله المستعان. نعم، يقول الأخ ما الفرق بين قولنا نتاج السائمة يلحق بأصله في وجوب الزكاة فتخرج الزكاة عنه ولو لم يكمل الحول كما سبق، وبين قولنا إذا كان عنده 4 من الإبل ثم نتجت واحدة فلا تجب فيها الزكاة؟ هذه مسألة جميلة، لأنها وإن كنت وضحتها في الماضي، أصلا ما يبدأ عد الحول في أي شيء، في السائمة، في المال، مما فيه الحول، مما يشترط فيه الحول، لا يبدأ عد الحول إلا إذا كان بلغ نصابا، إلا إذا بلغ نصابا. فمثلا أنت عندك 1000 ريال اليوم واشتغلت فيها بالتجارة في مثل هذا اليوم، أي في اليوم السابع من عام 27، تجب عليك الزكاة في 1000 وما أنتج من 1000. لكن لو أن ما عندك إلا 150 ريال اليوم، ما تبدأ فيها بالتجارة، ما تعد الزكاة حتى تبلغ ما يبلغ النصاب كما قلنا 100 ريال أو 500 ريال على ما تأتي بيانه. فكذلك الآن قالوا الغرم إذا أن الآن عندك 40 شاة اليوم ثم نتجت زادت، فهنا قال يحسب ما زاد، مع أنه طبعا يصعب أن تصل إلى 120، لكن نحن نأتي بمثل عملي. نعم، لو كانت مثل من البقر أو من الإبل وغير ذلك، أما لو كانت أقل من النصاب ثم ولدت ما يكمل النصاب أثناء العام فلا تحسب حتى يكمل النصاب. فالأمر واضح ولا إشكال يا أخي الكريم، لا إشكال فيه. الأخ يقول هذه ملاحظة مهمة، يقول أرسلت لأحد المشايخ برسالة الجوال رسالة فسألته عن سؤال فأجاب، قال هذه من الأمور المتشابهة ولا أستطيع الإجابة فاعذرني. ثم يقول أرسل له أحد الإخوان نفس السؤال فأجابه الشيخ بأن هذا حرام، يقول هذا تناقض، فأقول لا ليس فيه خطأ، ليس تناقض. أولا قد يكون بدأ للشيخ ما لم يبدو له، عندما قال من المتشابه ترجح بعد قليل أو بحث المسألة وجد أنه حرام، وهو عندما قال متشابه، المتشابه ليس بعيدا عن الحرام. المسألة الثانية أن أيضا أحيانا جوالات أيها الأحبة، خاصة جوالات بعض المشايخ، ليس دائما الشيخ هو الذي يرد عليه، أحيانا الشيخ يرد عليه، وأحيانا يكون عنده بعض طلابه فأعرف بعض المشايخ يكل إلى الجوال أحيانا إذا كان مشغول لبعض طلابه، فقد يكون هذا جواب أحد طلابه، ليس جوابه هو، ليس في توقيع أن جوابه هو. نعم، فلا بد نلتمس الأعذار، ولا يعني هذا أنه تناقض ولا خطأ أبدا، الأمر واسع ولا نحمل الأمر أكبر مما أحمل. هذا فقط يقول الأخ عجبني ما ذكرته عن علم الآثار، فيذكر أن فيه اجتمع في دولة عربية من أجل الحضارة يقول الفرعونية، وجاءوا بخبراء ألمان بجثة فرعون، ويقولون بعد، يقول بعد فحصه نتركه لراحته الأبدية. هذا الأخ يعلق تعليق جميل، فقال أحد الأحبة مباشرة: إذا كان هذا فعلا فرعون يعني أو من قوم فرعون، أنه لا راحة لهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأنا أريد أعلق بالآتي: تعليق الأول أن فرعون الذي ورد في القرآن قد أغرقه الله جل وعلا، أجثته غير موجودة، فلا يعتبر هو هذا الذي فحصه. الثاني نقطة مهمة قد تغيب عن ذلك، ليس، قال بعض العلماء إن اسم فرعون يعني اسم الملك قديما في مصر، وبعض هؤلاء الفراعنة كان مسلم لكن وصف للملك وليس اسم له الشخصي. ولذلك الآن لو ترجع الآن لكتب التفسير عن فرعون الموجود في القرآن يذكرون لك اسمه، ليس اسمه فرعون، لقبه فرعون، مثل ما يقال ملك الفلاني أو رئيس الجمهورية أو السلطان. فبعض هؤلاء ذكر بعض العلماء أن بعضهم كان مسلما، فهذا ما يتعلق بهذا المثل حتى لا نجزم بعد أن هذا أو ذاك في النار، والله أعلم. هذا الأخ يقول: لو توجه تنبه الشباب المسؤولين عن الحلقات يركزون على جانب الآداب لشباب الحلقات، وهذا الذي أعرفه والحمد لله. أقول سبق أن نبهت إلى هذا، والإخوان أعرف أن أصحاب الحلقات يركزون على جانب الآداب مع الحفظ، وهذا هو جل عملهم، فبارك الله فيهم وأعانهم ووفقهم. هذا يقول مشاركة في وما بدلوا تبديلا، يقول: سمعت شريط للشيخ محمد المنجد عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 100 فائدة من حياة الشيخ ابن عثيمين، يقول: فسمعت الشيخ يقول قام طالب أمامه الشيخ ابن عثيمين بإلقاء قصيدة في مدحه، فرفض الشيخ ثم قال كلمة تكتب بماء الذهب: لا تربط الحق بالأشخاص، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهذا صحيح وأشرت إليه في الدرس الماضي. هذا أيضا ملاحظة، يقول الأخ: بعض الأخوة يحضرون هذا الدرس وليس معهم كتاب، فأرجو أن تنبيهم. أقول يا أخي الكريم ليتسع صدرك، الأمر واسع، يعني لا يلزم أن كل واحد يأتي معه بكتاب. وقديما، وهذه مسألة قديمة، كان العلماء يحضر عندهم طلاب من الطلاب الخاصين لهم، ويحضر ما يسمونهم بالمحبين، كانوا يسمون هؤلاء من المحبين. بقى أنا أعرف عامة لا يقرأ ولا يكتب وموجود على قيد الحياة، كان في الرياض وساكن في الديرة يحضر دروس المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز، مواظب على دروس المشايخ، لا يأخذ من الدنيا إلا قليل، يبيع في الخضرة، نعم، وهو لم يرزق بأولاد، ما يكفيه فقط ويرجع. هذا العجيب، مع أنه قلت لكم يصنف من العوام، لكن ما شاء الله عقيدته، عبادته، فهمه، من أين حصل عليها؟ بمواظبة على الحضور. ثم أيضا حضور الدروس فيها بركة وخير وتتنزل الرحمة، فأقول الأمر واسع ولا يلزم أن نحضر، ولكن وإن كان لا شك أن نحضر الكتاب والتعليق هو الأولى والأوجب. هذا الأخ يقول في ملاحظة أن بعض طلاب العلم يعتذرون، نطلبهم في الحلقات فيوافقون، وقبل الموعد بساعة أو ساعتين يعتذرون، يقول: ولا أريد أن أذكر أسماءهم، وجزاه الله خير أن ما ذكر أسماءهم، لو ذكر أسماءهم ما قرأتها. مبدأ الالتزام انتبهوا له يا أخوان، أنصحكم نصيحة، مبدأ الالتزام مبدأ عظيم، مبدأ ليس بالسهل. أما قضية الاعتذار كما يحدث من البعض، أما إن اعتذر أحد وله عذر فهو معذور، والغائب معه عذره، وهذا هو الأصل، أن الحري بطالب العلم أن لا يتخلف عن موعد إلا لعذر، لكن نعم قد يحدث بعض التساهل. فما أحوجنا إلى التربية على مبدأ الالتزام في كل شيء، حتى مع أبنائك، حتى مع زوجتك. يلاحظ على بعض الأخوة من طلاب العلم أو الدعاة أنه مع الناس من أدق الناس التزاما، لكن مع أهله، مع زوجته، مع أطفاله يتساهل في هذا الأمر، وهذا غير صحيح، هذا خاطئ. أنصح الأخوان أن يكون دقيقا في الالتزام مع الناس جميعا، مع أبنائك، مع زوجتك، مع أهلك، مع العلماء، مع الدروس، مع العامة، مع المسؤولين، مع الفسقة، بل مع الكفار إذا اضطررت للتعامل مع كافرا. الالتزام مبدأ. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأثنى الله جل وعلا على إسماعيل أنه كان صادق الوعد، وهو من أعظم الأدلة أو من أعظم أسباب الدعوة إلى الله جل وعلا، فما أحوجنا إلى ذلك. وأخيرا معنا أكتفي بسؤال أو سؤالين لأن انتهى الوقت. هذا سألني أكثر من واحد يقول أصبح مر معنا لكن أعيد لكثرة الأسئلة فيه، وأصبح فؤادي أم موسى فارقا إن كادت لتبدي به. يقول كيف تبدي به وهو فؤادها فارقا؟ العلماء بيّنوا أنها فارق إلا من ذكر موسى، إلا من ذكر موسى. هذا الأخ يقول ما هو الراجح في الصلاة في المسجد الحرام في وقت النهي في صلاة الطوع؟ القول الراجح بالنسبة للمسجد الحرام مسألة خلافية أنه كغيره، ولكن القول الراجح أنه ليس فيه وقت نهي. يا بني عبد مناف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت أو طاف أي ساعة من ليل أو نهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقول الراجح أنه بالنسبة للمسجد الحرام ليس فيه وقت نهي. طيب، هل يلحق بهذا المسجد النبوي؟ لا، المسجد النبوي لا يلحق به، ففيها الأوقات النهي كما في غيره. نعم. يقول هل هذا صحيح إن لما تقول ما منهج فلان بعض الإخوان يقول هذه بدعة محدثة؟ هذا غير صحيح. في بدعة فلان يعني أو منهج فلان هو الذي تحدث عنه العلماء عندما يقيمون شخصا من الأشخاص بالجرح والتعديل، فلا حرج في أن تقول ما هو منهجه. نعم، لكثرة المناهج، هناك مبتدعة، هناك صوفية، هناك ضلال، هناك رافضة، هناك أمور أصحاب مدرسة ليبرالية عقلية، فكونك تسأل ما هو منهجه لا حرج في ذلك ما دمت أردت الفائدة. أقف عند هذا الحد ونواصل في التفسير إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.